والريدي زاملك الفؤاد وجرف الشرايين والوريد والريدي زاملك الفؤاد وجرف الشرايين والوريد أفضح وسم والداك اسم ورسم ملامحك من جديد رغم جراحك والألم خلاك تحس تحس إنك سعيد جراحك والألم والألم هل ما عاد تفيد أغدال نبادة الخطى كيف من الأغدال محيط وانا فارد الحقنان حضن والبسمة ليه واللحق والشجن الشديد عين تجاري الأسى الأسى يوم العشد بكرة الرحال واصبح من الأوطان بعيدة لا من على قريب عشم تغزي الخيوط بيتنا السعيد ما نحن بكل الصدق والهم والعزم الأكيد كل الصدق رايدين بعض إن شاء الله بصرة كريم زي ما نريد عمشي دور واصلها الدمعات تفيد وفي الكلام ما لقيت وصف وصف زي ما اشتهيت لغة العيون تبكي على نور العيون لو قمت قدامك بكيت تبكي على نور العيون تبكي على نور العيون في موعفي كلمات غرام وانا منها الضك ما لقيت لو ما بشوفك في المنام ما نمت مدة ما حيت ولو ما عشم لغياك صباح من نوم أبدا أبدا ما صحيت لو ما بشوفك في المنام ما نمت مدة ما حيت ولو ما عشم لغياك صباح من نوم أبدا أبدا ما صحيت مهما تعاند من الظروف ومهما زماني أقول أبيت مهما تعاند من الظروف الظروف مهما زماني أقول أبيت بد من يجمعنا بيت واصلها الدمعات تفيد اعمل شنو زي الكتاب بلا نقاط وكل شي بيبقى محتواه